فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه في بيع عمر للحرير؟ جابر أفتى ببيع التلفاز؟ نعم، أعد السؤال. يقول هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه ببيع عمر للحرير؟ إذا علمت أن هذا الرجل سيلبس الحرير فلا تبيعه عليه. إذا علمت أن هذا الرجل يستعمل التلفاز للبرامج السيئة والبرامج الهابطة فلا تبيعه عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كما قالوا لا يباع السلاح لمن يقاتل في الفتنة، لا يجوز البيع عليه. كذلك لا يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فلا يعان على الباطل. نعم. فضيلة